بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 444 من البداية والنهاية. ولما مات صلى عليه عثمان بن عفان وحمل في جنازته سعد بن أبي وقاص ودفن بالبقيع عن 75 سنة، وكان أبيض مشربا حمرة حسن الوجه دقيق البشرة أعين أهدب الأشفار أقنى له جمة ضخم الكفين غليظ الأصابع لا يغير شيبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو ذر الغفاري واسمه جندب بن جنادة على المشهور، أسلم قديما بمكة فكان رابع أربعة أو خامس خمسة، وقصة إسلامه تقدمت قبل الهجرة، وهو أول من حيى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بتحية الإسلام، ثم رجع إلى بلاده وقومه، فكان هناك حتى هاجر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة، فهاجر بعد الخندق، ثم لزم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حضرا وسفرا، وروى عنه أحاديث كثيرة، وجاء في فضله أحاديث كثيرة، من أشهرها ما رواه الأعمش عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. وفيه ضعف. ثم لما مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومات أبو بكر خرج إلى الشام فكان فيه حتى وقع بينه وبين معاوية، فاستقدمه عثمان إلى المدينة، ثم نزل الربذة فأقام بها حتى مات في ذي الحجة من هذه السنة، وليس عنده سوى امرأته وأولاده، فبينما هم كذلك لا يقدرون على دفنه إذ قدم عبد الله بن مسعود من العراق في جماعة من أصحابه، فحضروا موته وأوصاهم كيف يفعلون به، وقيل قدموا بعد وفاته فولوا غسله ودفنه، وكان قد أمر أهله أن يطبخوا لهم شاة من غنمه ليأكلوه بعد الموت، وقد أرسل عثمان بن عفان إلى أهله فضمهم مع أهله. ثم دخلت سنة 33، فيها كان فتح قبرص في قول أبي معشر، وخالفه الجمهور فذكروها قبل ذلك كما تقدم، وفيها غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح إفريقية ثانية حين نقض أهلها العهد، وفيها سير أمير المؤمنين جماعة من قراء أهل الكوفة إلى الشام، وكان سبب ذلك أنهم تكلموا بكلام قبيح في مجلس سعيد بن عامر، فكتب إلى عثمان في أمرهم، فكتب إليه عثمان أي يجليهم عن بلده إلى الشام، وكتب عثمان إلى معاوية أمير الشام أنه قد أخرج إليك قراء أهل الكوفة فأنزلهم أو أخرج إليك قراء أهل الكوفة فأنزلهم وأكرمهم وتألفهم. فلما قدموا أنزلهم معاوية وأكرمهم واجتمع بهم ووعظهم ونصحهم فيما يعتمدونه من اتباع الجماعة وترك الانفراد والانتقاد، فأجابه متكلمهم والمترجم عنهم بكلام فيه بشاعة وشناعة، فاحتملهم معاوية لحلمه وأخذ في مدح قريش وكانوا قد نالوا منهم، وأخذ في المدح لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية: واحد، أقنى مرتفع الأنف. اثنان، حسن بشواهده وطرقه. أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأحمد عن أبي الدرداء والحاكم، وتابع بعون الله عز وجل. وأخذ في المدح لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والثناء عليه والصلاة والتسليم. وافتخر معاوية بولده وشرفه في قومه، وقال فيما قال: وأظن أبا سفيان لو ولد الناس أو لو ولد الناس كلهم لم يلد إلا حازما أعيد وأظن أبا سفيان لو ولد الناس كلهم لم يلد إلا حازما. وتحتاج هذه الجملة إلى تحقيق. فقال له صعصعة بن صوحان كذبت، قد ولد الناس كلهم لمن هو خير من أبي سفيان من من هو لمن هو خير من أبي سفيان من خلقه الله بيده ونفق فيه من روحه وأمر الملائكة فسجدوا له فكان فيهم البر والفاجر والأحمق والكيس. ثم بذل لهم النصح مرة أخرى فإذا هم يتمادون في غيهم ويستمرون على جهالتهم وحماقتهم، فعند ذلك أخرجهم من بلده ونفاهم عن الشام لئلا يشوش عقول الطغام، وذلك أنه كان يشتمل مطاوي كلامهم على القدح في قريش كونهم فرطوا وضيعوا ما يجب عليهم من القيام فيه من نصرة الدين وقمع المفسدين، وإنما يريدون بهذا التنقيص والعيب ورجم الغيب. وكانوا يشتمون عثمان وسعيد بن العاص وكانوا عشرة وقيل تسعة وهو الأشبه منهم كميل بن زياد والأشتر النخعي واسمه مالك بن الحارث وصعصعة بن صوحان وأخوه زيد بن صوحان وكعب بن مالك الأرحبي أو الأرحبي والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس النخعيان وثابت بن قيس النخعي وجندب بن زهير العامري وجندب بن كعب الأزدي وعروة بن الجعد وعمرو بن الحمق الخزاعي. فلما خرجوا من دمشق أووا إلى الجزيرة فاجتمع بهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وكان نائبا على الجزيرة، ثم ولي حمص بعد ذلك، فهددهم وتوعدهم فاعتذروا إليه وأنابوا إلى الإقلاع عما كانوا عليه، فدعا لهم وسير مالكا الأشتر النخعي إلى عثمان بن عفان ليعتذر إليه عن أصحابه بين يديه، فقبل ذلك منهم وكف عنهم وخيرهم أن يقيموا حيث أحبوا، فاختاروا أن يكونوا في معاملة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فقدموا عليه حمص فأمرهم بالمقام بالساحل وأجرى عليهم الرزق. ويقال بل لما نقتهم معاوية كتب فيهم إلى عثمان فجاءه كتاب عثمان أي يردهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة، فردهم إليه، فلما رجعوا كانوا أزلق ألسنة وأكثر أعيد كانوا أزلق ألسنة وأكثر شرع، فضج منهم سعيد بن العاص إلى عثمان فأمره أن يسيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمص وأن يلزموا الدروب. وفي هذه السنة سير عثمان بعض أهل البصرة منها إلى الشام وإلى مصر بأسباب مسوغة لما فعله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان هؤلاء ممن يؤلب عليه ويمالئ الأعداء في الحط والكلام فيه وهم الظالمون في ذلك، وهو البار والراشد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي هذه السنة حج بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وتقبل الله عز وجل منه. ثم دخلت سنة 34، قال أبو معشر فيها كانت وقعة الصواري، والصحيح في قول غيره أنها كانت قبل ذلك كما تقدم. وفي هذه السنة تكاتب المنحرفون عن طاعة عثمان وكان جمهورهم من أهل الكوفة. قبل المتابعة في الحاشية واحد الطغام عامة الناس من السفهاء سريعي الاستثارة، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى وقوته وهم في معاملة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمص منفيون عن الكوفة، وثاروا على سعيد بن العاص أمير الكوفة وتألبوا عليه ونالوا منه ومن عثمان، وبعثوا إلى عثمان من يناظره فيما فعل وفيما اعتمد من عزل كثير من الصحابة وتولية جماعة من بني أمية من أقربائه، وأغلظوا له في القول وطلبوا منه أن يعزل عماله ويستبدل أئمة غيرهم من السابقين ومن الصحابة حتى شق ذلك عليهم جدا، وبعث إلى أمراء الأجناد فأحضرهم عنده ليستشيرهم، فاجتمع إليه معاوية بن أبي سفيان أمير الشام، وعمر بن العاص أمير مصر، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير المغرب، وسعيد بن العاص أمير الكوفة، وعبد الله بن عامر أمير البصرة، فاستشارهم فيما حدث من الأمر وافتراق الكلمة، فأشار عبد الله بن عامر أن يشغلهم بالغزو عما هم فيه من الشر، فلا يكون هم أحدهم إلا نفسه وما هو فيه من دبر دابته وقمل فروته، أو من دبر دابته وقمل فروته، فإن غوغاء الناس إذا تفرغوا وبطلوا اشتغلوا بما لا يغني وتكلموا بما لا يرضي، وإذا تفرقوا نفعوا أنفسهم وغيرهم. وأشار سعيد بن العاص بأن يستأصل شأفة المفسدين ويقطع دابرهم، وأشار معاوية بأن يرد عماله إلى أقاليمهم ولا يلتفت إلى هؤلاء وما تألبوا عليه من الشر، فإنهم أقل وأضعف جندا. وأشار عبد الله بن سعد بن أبي سرح بأن يتألفهم بالمال فيعطيهم منه ما يكف به شرهم ويأمن غائلتهم ويعطف به قلوبهم إليه. وأما عمرو بن العاص فقال: أما بعد يا عثمان، فإنك قد ركبت الناس أو ركبت الناس ما يكرهون، فإما أن تعزل عنهم ما يكرهون، وإما أن تقدم أو تقدم فتنزل عمالك على ما هم عليه. وقال له كلاما فيه غلظة، ثم اعتذر إليه في السر بأنه إنما قال هذا ليبلغ عنه من كان حاضرا من الناس إليهم ليرضوا من عثمان بهذا. فعند ذلك قرر عثمان عماله على ما كانوا عليه، وتألف قلوب أولئك بالمال، وأمر بأن يبعثوا إلى الغزو إلى الثغور، فجمع بين المصالح كلها. ولما رجعت العمال إلى أقاليمها امتنع أهل الكوفة من أن يدخل عليهم سعيد بن العاص، ولبسوا السلاح وحلفوا ألا يمكنوه من الدخول فيها حتى يعزله عثمان ويولي عليهم أبا موسى الأشعري. وكان اجتماعهم بمكان يقال له الجرعة، وقد قال يومئذ الأشتر النخعي: والله لا يدخلها علينا ما حملنا سيوفنا. وتواقف الناس بالجرعة وأحجم سعيد عن قتالهم وصمموا على منعه. وقد اجتمع في مسجد الكوفة في هذا اليوم حذيفة وأبو مسعود عقبة بن عمرو، فجعل أبو مسعود يقول: والله لا يرجع سعيد بن العاص حتى يكون دماء. فجعل حذيفة يقول: والله لا يرجعن ولا يكون فيها محجمة من دم، وما أعلم اليوم شيئا إلا وقد علمته، ومحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حي. والمقصود أن سعيد بن العاص كار راجعا إلى المدينة وكسر الفتنة، فأعجب ذلك أهل الكوفة وكتبوا إلى عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري بذلك. فأجابهم عثمان إلى ما سألوا إزاحة لعذرهم وإزالة لشبههم وقطعا لعللهم. وذكر سيف بن عمر أن سبب تألب الأحزاب على عثمان أن رجلا يقال له عبد الله بن سبأ كان يهوديا، فأظهر الإسلام وصار إلى مصر، فأوحى إلى طائفة من الناس كلاما اخترعه من عند نفسه، مضمونه أنه يقول للرجل: أليس قد ثبت أن عيسى بن مريم سيعود إلى هذه الدنيا؟ فيقول الرجل: نعم. فيقول له: فرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفضل منه، فما تنكر أن يعود إلى هذه الدنيا وهو أشرف من عيسى بن مريم عليه السلام؟ ثم يقول: وقد كان أوصى إلى علي بن أبي طالب، فمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء. ثم يقول: فهو أحق بالإمرة من عثمان، وعثمان معتد في ولايته ما ليس له. فأنكروا عليه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففتتن به بشر كثير من أهل مصر، وكتبوا إلى جماعات من عوام أهل الكوفة والبصرة فتمالأوا على ذلك وتكاتبوا فيه وتواعدوا أن يجتمعوا في الإنكار على عثمان، وأرسلوا إليه من يناظره ويذكر له ما ينقمون عليه من توليته أقرباءه وذوي أو من توليته أقربائه وذوي رحمه وعزله كبار الصحابة. فدخل هذا في قلوب كثير من الناس، فجمع عثمان بن عفان نوابه من الأمصار فاستشارهم فأشاروا عليه بما تقدم ذكرنا أو ذكرنا أو بما تقدم ذكرنا له. فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الواقدي فيما رواه عن عبد الله بن محمد عن أبيه قال: لما كانت سنة 34 أكثر الناس بالمقالة على عثمان بن عفان، ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد، فكلهم أعيد، فكلم الناس علي بن أبي طالب أن يدخل على عثمان، فدخل عليه فقال له: إن الناس ورائي وقد كلموني فيك، ووالله ما أدري ما أقول لك، وما أعرف شيئا تجهله، ولا أدلك على أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء فنبلغك، وما خصصنا بأمور خفية عنك إدراكها، وقد رأيت وسمعت وصحبت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ونلت صهره، وما ابن أبي قحافة بأولى بعمل الحق منك، ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك، وإنك أقرب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رحما، وقد نلت من صهر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما لم ينال، ولا سبقناك إلى شيء، فالله الله في نفسك، فإنك والله ما تبصر من عمي عيد ما تبصر من عمي ولا تعلم عن جهل، وإن الطريق لواضح بين، وإن أعلام الدين لقائمة. تعلم يا عثمان أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى، فأقام سنة معلومة وأمات بدعة معلومة، فوالله إن كلا لبين، وإن السنن لقائمة لها أعلام، وإن البدع لقائمة لها أعلام، وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به، فأمان سنة معلومة وأحيا بدعة متروكة. وإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر، فيلقى في جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى، ثم يرتطم في غمرة جهنم، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في الحاشية: واحد، لم أقف عليه إلا عند ابن كثير وهو ضعيف، لأن الواقدي متروك إن لم يكن الحديث موضوعا. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وإني أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقمته، فإن عذابه أليم شديد، واحذر أن تكون إمام هذه الأمة المقتول، فإنه كان يقال يقتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة، وتلبس أمورها عليها، ويتركون شيعا لا يبصرون الحق من الباطل، يموجون فيها موجا ويمرحون فيها مرحا. فقال عثمان: قد والله علمت لتقولن الذي قلت، أما والله لو كنت مكاني ما عنفتك ولا أسلمتك ولا عبت عليك ولا جئت منكرا، إني وصلت رحمة وسددت خلة وأويت للضائعة ووليت شبيها بمن كان عمر يولي. أنشدك الله يا علي، هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال: نعم. قال: فتعلم أن عمر ولاه؟ قال: نعم. قال: فلم تلوموني أو وليت ابن عامر في رحمه وقرابته؟ فقال علي: سأخبرك أن عمر كان كلما ولى أميرا فإنما يطأ على صماخيه، وأنه إن بلغه حرف جاء به ثم بلغ به أقصى الغاية أو بلغ به أقصى الغاية في العقوبة وأنت لا تفعل ضعفت ورفقت على أقربائك. فقال عثمان هم أقرباؤك أيضا. فقال علي لعمري إن رحمهم مني لقريبة ولكن الفضل في غيرهم. قال عثمان هل تعلم أن عمر ولى معاوية خلافته كلها فقد وليته. فقال علي أنشدك الله هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمر من يرفع غلام عمر منه. قال نعم. قال علي فإن معاوية يقطع الأمور دونك وأنت تعلمها ويقول للناس هذا أمر عثمان فليبلغك فلا تنكر ولا تغير على معاوية. ثم خرج علي من عنده وخرج عثمان على إثره فصعد المنبر فوعظ وحذر وأنذر وتهدد وتوعد وأبرق وأرعد فكان فيما قال ألا فقد والله عبتم علي بما أقررتم به لابن الخطاب. أعيد ألا فقد والله عبتم علي بما أقررتم به لابن الخطاب ولكنه وطئكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه فدنتم له على ما أحببتم أو كرهتم ولنت لكم وأوطأت لكم كتفي وكففت يدي ولساني عنكم فاجترأتم علي. أما والله لأنا أعز نفرا وأقرب ناصرا وأكثر عددا وأقمن إن قلت هلم إلي إليه ولقد أعددت لكم أقرانكم وأفضلت عليكم فضولا وكشرت لكم عن نابي فأخرجتم مني خلقا لم أكن أحسنه ومنطقا لم أنطق به فكفوا ألسنتكم وطعنكم وعيبكم عليه ولا أعيد وطعنكم وعيبكم عليه وعيبكم علي أولاتكم فإني قد كففت عنكم من لو كان هو الذي يليكم لرضيتم منه بدون منطقي هذا. ألا فما تفقدون من حقكم. فوالله ما قصرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان قبلي. ثم اعتذر عما كان يعطي أقرباه لأنه من فضل ماله. فقام مروان بن الحكم فقال إن جئتم والله حكمنا بيننا وبينكم السيف نحن والله وأنتم كما قال الشاعر فرشنا لكم أعراضنا فنبت بكم مغارسكم تبنون في دمن الثرى. فقال عثمان اسكت لا سكت دعني وأصحابي ما منطقك في هذا أنا ما أتقدم إليك ألا تنطقه. فسكت مروان ونزل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحاشية واحد صماخيه الصماخ بالكسر خرق الأذن وقيل الأذن نفسها وقيل قليل من الماء. اثنان أقمن أجدر. ثلاثة نبى ابتعد. دمن آثار الناس. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وذكر سيف بن عمر وغيره أن معاوية لما ودعه عثمان حين عزم على الخروج إلى الشام عرض عليه أن يرحل معه إلى الشام فإنهم قوم كثيرة طاعتهم للأمراء. فقال لا أختار بجوار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سوى. فقال أجهز لك جيشا من الشام يكونون عندك ينصرونك. فقال إني أخشى أن أضيق بهم بلد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أصحابه من المهاجرين والأنصار. قال معاوية فوالله يا أمير المؤمنين لتغتالن أو لتغزين. فقال عثمان حسبي الله ونعم الوكيل. ثم خرج معاوية من عنده وهو متقلد السيف وقوسه في يده فمروا على ملأ من المهاجرين والأنصار فيهم علي بن أبي طالب وطلحة والزبير. فوقف عليهم واتكأ على قوسه وتكلم بكلام بليغ يشتمل على الوصاة بعثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه والتحذير من إسلامه إلى أعدائه. ثم انصرف ذاهبا. فقال الزبير ما رأيته أهيب في عيني من يومه هذا. وذكر ابن جرير أن معاوية استشعر الأمر لنفسه من قدمته هذه إلى المدينة، وذلك أنه سمع حاديا يرتجز في أيام الموسم في هذا العام وهو يقول: قد علمت ضوامر المطي وضميرات عوج القسي أن الأمير بعده علي وفي الزبير خلف الرضي. أو إذا سكننا نهايات الشطور تصبح: قد علمت ضوامر المطي والضميرات عوج القسي أن الأمير بعده علي وفي الزبير خلف الرضي وطلحة الحافي لها ولي. فقال كعب الأحبار وهو يسير خلف عثمان: والله إن الأمير بعده صاحب البغلة، البغلة الشهباء، وأشار إلى معاوية. فلما سمعها معاوية لم يزل ذلك في نفسه حتى كان ما كان على ما سنذكره في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه الثقة. قال ابن جرير: وفي هذه السنة مات أبو عبد ابن جبير بالمدينة وهو بدري، ومات أيضا مصطح بن أثاثة وغافل بن البكير، وحج بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم دخلت سنة 35 ففيها مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان السبب في ذلك أن عمرو بن العاص حين عزله عثمان عن مصر ولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وكان سبب ذلك أن الخوارج من المصريين كانوا محصورين من عمرو بن العاص مقهورين معه لا يستطيعون أن يتكلموا بسوء في خليفة ولا أمير، فما زالوا حتى شكوه إلى عثمان لينزعه عنهم ويولي عليهم من هو ألين منه، فلم يزل ذلك دأبهم حتى عزل عمرا عن الحرب وتركه على الصلاة وولى على الحرب والخراج عبد الله بن سعد بن أبي صرح. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ضوامر خفيفة البطن، متابع بعون الله سبحانه وتعالى. ثم سعوا فيما بينها بالنميمة، ثم سعوا فيما بينهما بالنميمة فوقع بينهما حتى كان بينهما كلام قبيح، فأرسل عثمان فجمع لابن أبي صرح جميع عمالة مصر خراجها وحربها وصلاتها، وبعث إلى عمرو يقول له: لا خير لك في المقام عند من يكرهك، فقدم إليه. فانتقل عمرو بن العاص إلى المدينة، وفي نفسه من عثمان أمر عظيم وشر كبير، فكلمه فيما كان من أمره بنفس، وتقاولا في ذلك. وافتخر عمرو بن العاص بأبيه على عثمان وأنه كان أعز منه، فقال له عثمان: دع هذا فإنه من أمر الجاهلية. وجعل عمرو بن العاص يؤلب الناس على عثمان، وكان بمصر جماعة يبغضون عثمان ويتكلمون فيه بكلام قبيح على ما قدمنا، وينقمون عليه في عزله جماعة من علية الصحابة أو علية الصحابة وتوليته من دونهم أو من لا يصلح عندهم للولاية. وكره أهل مصر عبد الله بن سعد بن أبي صرح بعد عمرو بن العاص، واشتغل عبد الله بن سعد عنهم بقتال أهل المغرب وفتحه بلاد البربر والأندلس وإفريقيا، ونشأ بمصر طائفة من أبناء الصحابة يؤلبون الناس على حربه والإنكار عليه، وكان عظم ذلك مسندا إلى محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة، حتى استنفر نحو من 600 راكب يذهبون إلى المدينة في صفة معتمرين في شهر رجب لينكروا على عثمان، فساروا إليها تحت 4 رفاق. وأمر الجميع إلى عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي، وعيد من عند، فساروا إليها تحت 4 رفاق وأمر الجميع إلى عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي وعبد الرحمن بن عديس البلوي وكنانة ابن بشر التجيبي وسودان ابن حمران السكوني، وأقبل معهم محمد بن أبي بكر، وأقام بمصر محمد بن أبي حذيفة يؤلب الناس ويدافع عن هؤلاء، وكتب عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى عثمان يعلمه بقدوم هؤلاء القوم إلى المدينة منكرين عليه في صفة معتمرين. فلما اقتربوا من المدينة أمر عثمان وعلي بن أبي طالب أن يخرج إليهم ليردهم إلى بلادهم قبل أن يدخل المدينة، ويقال بل ندب الناس إليهم. فانتدب علي لذلك فبعثه، وخرج معه جماعة الأشراف، وأمره أن يأخذ معه عمار بن ياسر. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.